تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه ومع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان ظهر الدور كلها أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك كمثل كثرة رأفتك، تمحو اسمي تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي تطهرني، لأني عارف باسمي وخطيتي أمامي كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني هانذا بالإثم حب الأبي وبالخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضع علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا اخلقه في يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكثر المتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب مسرتك على بيعتك، ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسرب ذبائح البر قربان ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك التقدمات. هللويا. تفضل يا ابونا. شويس نينان بشويس نينان خنفران مفيوت نمشيرون وأسواب نوت نوت أمين زوك سابت ريك أيوك أجب نماتي كنين كوائين كإستوسي ونستون يونون أمين. تسبحة وصلاة الغروب أقدمها للمسيح ملك وإلهي، أرجو أن يغفر لي خطاياك كثيرا. مذامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا أمين. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. هللويا. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجب لي، يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالم ومن اللسان الغاش. ماذا تعطى وماذا تزاد مع لسان الغاش؟ سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار، طويلا سكنت نفسي في الغربة مع مبغضي السلام. كنت صاحب سلام حين كنت أكلمهم، كانوا يقاتلونني باطلا. هللويا. مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، ليقل إسرائيل، مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي وأنهم لم يقدروا علي. على ظهري جلدني الخطاه وأطالوا اسمهم، الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاه. فليغزو ويرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي يبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه. لم يقل مجتازون أن بركة الرب عليكم، باركناكم باسم الرب. هللويا. زوج صاصيوس ومنفصل مشاره معلمنا ماري لوقا البشير التميز الطار بركاته جميعنا امين. احنا هنصلي مع بعض. ولما قامنا المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماه سمعان بحمى شديده، فسالوه من اجلها، فوقف فوقا منها وانتهر الحمى، فتركته في الحال قامت خدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبدين أمين. لكم القول الله بالسلام. تين أشتمكو بخريستوس نيم بكيو تين أغاثو. أكسوتي إمون أينان. إذا كان الصديق بجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحر لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم أحسبني مع أصحاب الساعة الحادي عشر، لأني هانذا بالأثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكن أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قال لهم: اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. زوك سباتريك أيوكي أجيو بنفما. أسرع لي مخلص بفتى الأحضان الأبوية، لأن أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رحمتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أدع لك ابنا، بل اجعلني كحد أجرائك. كينين كأين كأستوسي أوناستوني أونون. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، لكل خطية بشوق اجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع وبك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى. وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرات الأعداء اهزمي، ولا أبواب الجحيم اغلقي، لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب الختن الحقيقي. نينكي أينكي استوسي أوناستوني. يا حمل الله حمل خطية العالم كل الصليب المقدس، اللهم اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا الكثيرة أمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس قدوس قدوس رب الصباوت، السماء والأرض مملأتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب، وليس كخطايا اللهم اجعلنا مستحقين. نقول بشكر يا أبا الذي في السماوات وتقدس اسمك في السماء كذا كرمت. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد، وأبطل سعر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتهز أيضا بسلام وعفاف، ونهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك والمبتدئ، والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان دهر الدور كلها أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا لعمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نيات، اشف أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل اتحاد الإيمان إلى معرفة مجد غير محسوس. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كففنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد. بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. استاذنك في دقيقتين بس. اولا احنا بنرحب بيكم، ويا ريت نيجي كده شويه ولا نقعد كل اتنين جنب بعض، كل خطيب وخطيبه بعد كده تعالوا كده شويه، ايوه نضم على بعض. اولا احنا بنرحب بيكم في البدايه. فكره الكورس برضو بسرعة هنديها لكم في دقيقة كده قبل ما أبونا يبدأ، المفروض بعد دقيقتين. احنا أولا أهم حاجة بالنسبة لنا الالتزام، لأن الكورس دوت اللي مش هيلتزم معانا بيتلغي الكورس ومش بياخد شهادة. التعليمات دي مش بتاعتنا، دي تعليمات المجمع المقدس، الاتجاه دوت واخده المجمع المقدس، وهو اللي وضع هذا التدبير على مستوى كل الأبرشيات. عشان كده لازم انت في نهاية الكورس احنا بندي لك شهادة عشان تقدمها وتكمل بها الورق بتاعك. اهم حاجة زي ما قلت الالتزام بالمواعيد، لان محاضرتين بيلغي معايا الكورس، بناخد غياب كل مرة. الحاجة التانية هيبقى بين كل بريك وبين كل محاضرة ومحاضرة ربع ساعة راحة، ديت بسرعة ونلتزم برضو بالدخول. حاجة التالتة ممنوع استخدام الموبايلات، ويا ريت كله يخليها سايلنت. فكرة الكورس بسرعة، كل اتنين بيرتبطوا مع بعض بنتواجه مع مشاكل جديدة، بنتواجه مع حياة جديدة. فإحنا الفكرة إن إحنا بنحاول نفهمكم هنعيش إزاي، هندبر أمورنا إزاي، هتقابلنا مشاكل إزاي نتعامل معاها، حياتنا مع الأسر بتاعتنا سواء أسرة الزوج أو الزوجة نتعامل معاهم إزاي، التدبير المالي جوه بيتنا إزاي، العلاقات بيننا هتكون جوه البيت إزاي على مستوى كل العلاقات، إزاي نكون بيت مسيحي صح. بنيجي هنا في الإكليل بنبقى كلنا مشغولين بالكاميرات وإن إحنا الناس يبصولنا وإحنا نضحك لهم ويضحكولنا واللبس ومش اللبس، وبننسى إن إحنا في أقدس لحظة بنعيشها على قدام المذبح. كل الحاجات ديت إحنا هنعرفها من خلال محاضرات، حوالي 12 محاضرة هنقترحوا الآباء المنظمين لهذا البرنامج أو المسؤولين عنه، إن إحنا آخر محاضرة هتبقى عبارة عن مناقشات. يعني هناخد كل الفترة ديت محاضرات 11 محاضرة، آخر محاضرة كل واحد في ذهنه في سؤال عايز يستفسر عنه، في حاجة في محاضرة من المحاضرات ما قدرش يستوعبها صح، الآباء كلهم هيبقوا في محبة موجودين وتطرح الأسئلة عليهم ككل، وكل واحد هيجاوب في التخصص بتاعه. احنا بيكون معانا أبونا بشوي، معانا أبونا انجيلوس، معانا أبونا جوناثان، معانا أبونا إيليا، معانا أبونا أرمية، معانا أبونا مكاريوس، وأنا بنظم ويعني برضو هيبقى ليا محاضرات معاه، وأبونا جوناثان معايا برضو في التنظيم. فكل حاجة احنا تحت أمركم فيها، وزي ما قلت ببدأ بالالتزام، المحاضرة ساعة وربع ساعة راحة وساعة محاضرة وربع ساعة راحة، فمهم جدا ان احنا نلتزم بالمواعيد. الحاجة التانية، كل واحد فيكم واخد كرنيه، انا وطالع بسلم الكرنيه، ده دليل انك انت كنت حاضر. اللي مش هيسلم الكرنيه هتتلغي محاضراته، ولو اتلغت محاضراته كده اتلغى بالنسبة له الكورس، لان طبعا احنا في اليوم في كام كورس؟ 3. فاللي مش هيسلم الكرنيه بتاعه ده دليل ان هو مش موجود معايا، وبالتالي هشطب عليه الكورس كله، وكل واحد يسلمه بصفة شخصية. يعني مش انا لم 5-6 كرنيهات واروح اقول له خد يمين اهل الكرنيهات بتاعتنا، لا، كل واحد يسلمني الكرنيه بصفة شخصية. ليه؟ لان احنا شاطرين، يعني ممكن انا اخد كرنيهات اصحابي اللي قاعدين جنبي وانا وطالع اروح مسلمهم، هتتشطروا علينا هنتشطر عليكم خلاص. وبنكرر ترحيبنا باسم الاباء كلهم. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علامته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. طبعا نصيبكم ان ابقى اول واحد اديكم الموضوع، لكن هو لاختيار الموضوع المطلوب مني هو النضج اللازم لإتمام الزواج، ولازم أفكر نفسي شوية أسئلة مهمة قبل ما أفكر أخطب أو أتخطب. أنا يا ترى ناضج كفاية عشان أخذ قراري أني أرتبط؟ يا ترى أنا ناضج كفاية عشان اخد قرار ان اختار شريك حياتي؟ يا ترى انا ناضج زياده او كفايه ان انا اختار دي شريكه حياتي او اختار ده شريك حياتي؟ يا ترى انا ناضج كفايه عشان اسير في مركب الحياه او امشي في بحر هذا العالم؟ بصراحة عشان أتكلم عن نضج لازم أعرف شيء، إن كل إنسان فينا في داخله جوانب نفسية وفي تركيبات نفسية جواه، نتيجة تربية، نتيجة مجتمع، نتيجة ثقافات، نتيجة حاجات كتير. فأنا عندي شوية حاجات، علامات معينة، لو العلامات دي اللي أنا هقولها، العلامات اللي أنا هنقولها مع بعض دي موجودة عندي، يبقى أنا فعلا ناضج لإتمام الزواج أو لقرار الارتباط. طبعا الموضوع اللي بقوله ده ربما الناس المخطوبين يقولوا احنا اتصارعنا، او يقولوا ايه ده احنا فينا العيوب دي. لا يا جماعه، احنا بنقول الضعفات دي او الجوانب دي او النقائص دي مش عشان نقول ان الموضوع مسدود، لا، عشان نقول الموضوع ليه حل. بس اي حاجه هقولها علاجها الوحيد ووحيد فقط اني انا امشي عكس ميولي لو كانت ميولي خاطئة، يعني أقاوم الطيار. يعني لو أنا عصبي وعرفت أن أنا عصبي مش أبقيها جواز، لكن أشتغل على نفسي أني ألغي أو أقلل أو أعالج أو أحجم هذا الغضب. ده المقصود بالموضوع. برضو أحياناً أنا كنفسي أو كإمكانياتي النفسية، أنا بقول مقدمة على الموضوع، كإمكانياتي النفسية ممكن أنا مش قادر أقاوم نفسي أو مش قادر أمشي ضد تيار نفسي أو ضد رغباتي، ممكن أروح لمرشد. مرشد يمكن أب اعتراف، حد من أباء المشهورة أو من علماء المشهورة، أقرأ كورسات، أقرأ كتب، في أمور كثيرة في هذا الأمر تساعدني في هذا الأمر. الحالة الأخيرة طبعا لو في مرض، هذه الأمور لو زادت بتبقى أحياناً في مرض نفسي، أحياناً بيجي في مرض نفسي. مرض نفسي ده في النهاية ربنا بسم الله يبارك أقول لكم ده محتاج مش لمرشد، ده محتاج لإيه؟ طبيب نفسي. بس ده مش موضوعنا احنا. احنا دلوقتي خلينا في إيه؟ في مستوى نعالج أنفسنا بأنفسنا، بإن نمشي عكس ميولنا وميولنا غلط أو عكس رغباتنا ورغباتنا غلط، ونروح لمرشد لو احتاجنا الأمر لهذا الأمر. قبل ما اتكلم عن الضعفات الشخصية اللي هي ضد النضوج النفسي، يعني لما اقول انا ناضج نفسيا يعني هذه الضعفات مش موجودة، الضعفات اللي هقولها دي مش موجودة، لكن الضعفات دي موجودة مش معناها الطريق مسدود زي ما قلت لكم، لا، معناها اني انا اقاوم واعالج واضغط على نفسي وامشي عكس ايه؟ ميولي. اول حاجة قبل ما اتكلم على اي مشكلة، السن الارتباط. على فكرة مش بتكلم على كيف أخلق علاقة ارتباط ناجحة، أنا موضوع مش كده يا جماعة، يعني يمكن الآباء هيديكم موضوع كيف يكون الارتباط ناجحا، أنا موضوع مش كده، أنا موضوعي أنا ناضج للارتباط ولا لا، أنا كبير في الارتباط، كبير أنا كد المسؤولية أن ارتبط ولا لا، فاهميني؟ أنا مش بقول أنا كيف أخلق ارتباط ناجح، ان السن مناسب والاقتصاد مش عارف الظروف الاقتصاديه مجتمعها متقاربه والسن التعليمي متقارب ومش كلام ده، لا ده مش داعي. الموضوع بتاعي انا راجل كامل متكامل صاحب قرار، اعرف اخذ قرار الارتباط، انا انسه كامله متكامله اعرف اخذ قرار الارتباط. اول سن من الموضوع، اول حاجه في الموضوع ده السن المرتبط بالارتباط، أول حاجة الاستقرار، سن الاستقرار النفسي. طبعاً قانون في البلد إن ينفع أجوزكم 18 سنة، البنت 18 الولد 18، ده قانوناً، لكن بأمانة هذا القانون ممتاز رائع كقانون، لكن ما ينفعش أبداً نبني عليه قرارنا. السن المناسب للارتباط لازم يكون بعد المراهقة بثلاث أربع خمس سنين. لو افترضنا المراهقة بتخلص 18-19 سنة، يبقى أفضل سن الارتباط قبل 23 وأعلى من 23. قبل لا، أعلى 23-24-25-30 ما فيش مشاكل. بس القضية لازم يبقى ليه؟ لأن زي ما أنتم عارفين الانفعالات بتاعت أحياناً الإنسان بيطلع من المراهقة أو تنتهي مرحلة المراهقة، لكن سمات المراهقة لسه موجودة تقعد قاعدة في شخصيته 3-4-5 سنين. فإحنا تفادياً للأمور دي نقول إيه؟ خلي المراهقة تخلص وخلي الصفات المرتبطة بالمراهقة تخلص وبعد كده نفكر إيه؟ نرتبط. فأفضل سن اللي في التفكير في الارتباط أكبر من 23 سنة، من 22 ل 23 سنة فما فوق، 24 25 كده. وبالنسبة طبعا الولد أكبر شوية للتجهيزات المادية يعني، لكن دي قصة تاني مش موضوعنا، احنا مش بنتكلم على الارتباط الناجح. ليه؟ لأن زي ما أنتم عارفين المراهق أو ما بعد المراهقة الإنسان بيبقى متقلب. مثلا فجأة الولد يلقى نفسه فرحان ومبسوط ببنت تحت المنظار أو تحت الميكروسكوب، أو يعني بنت كده إيه تكلم ناس وليها علاقات وشطرة واجتماعية ناجحة وكده يعني. وفجأة بعد 3-4-5-6 شهور عاوز البنت الهادية اللي ما تكلمش بني آدم وتبقى ساكتة. والعكس صحيح، أنا بتكلم على الولد أقصد البنت، ولما أقصد على البنت أقصد الولد، يعني العكس صحيح تماما. كل الكلام اللي هقوله العكس صحيح، يعني لو زدت مثل على الولد تجاه البنت نفس المثل ده اتجاه البنت اتجاه الولد، يعني ما أقصدش جنس معين، الكلام عام للكل. فبيبقى متقلب أحيانا، مثلا يجى في دماغه فكر تدين معين، يسمع كلمة معينة، يتلمز على كنيسة معينة أو فكر معين، وفجأة تلاقيه قلب عاوز يروح لإيه الفكر الثاني. ممكن يبقى غاوي موضوع نظام سياسي معين أو فكر سياسي معين وفجأة يروح قالب. فما ينفعش في الجواز تشده بنت أو يشدها ولد بأسلوب معين وتلاقي ممكن كل الدنيا دي كلها إيه ضيعة. وخصوصاً إن أحياناً في ميزات معينة بتاخدها البنت قبل النضج أو الولد قبل النضج في شريك حياته، ويكتشف إنها مصيبة كبيرة في حياته الزوجية. مثلاً أحكي لكم قصة حصلت معي شخصياً. ولد من ولادي في الأعتراف، قصة قديمة يعني، حالياً احتمال يكون هذه القصة بحكيها لكم دي في سن يعني في سن بابا وماما يعني. الولد جاء شهم حلو راجل، فجت لي البنت قالت لي ابونا انا فلان متقدم لي. قلت لها ايه الصفات اللي عجبتك فيه؟ لا يعني ايه الصفات الحلوه اللي فيه عجبتك؟ شهم راجل. قلت لها ايه حصل؟ قلت لي كنت نازله من القط ما لقيتش ولا محطه سكه حديد، يعني ما لقيتش ولا تاكسي قدام السكه الحديد، ولقيت الشنطة بتاعتي قطعت. راح مسك الشنطة وربطها وحطها العجلة ووصلني بيت الطالبات. هي البنت مش من قنا، طالبة يعني، طالبة في قنا كده، ولد من قنا. المهم ايه اتجوزوا، خديته عشان ايه؟ شهم، صح؟ شهم، خديته عشان الشهم. انبهرت بيه شهم. طبعا لما اقول انا بنت في طالب في الكليه يعني بتكلم في كم؟ 19 20 مش كده؟ بتكلم في كده، بتكلم قبل بعد السن ده ولا قبل؟ على السن اللي بقول عليه مناسب قبل. انا بقول السن المناسب كام؟ 22 23. انا كده بتكلم في 19 20. الوقت كان كبير شويه، بس البنت خدته عشان ايه؟ شهم. اتجوزوا وانا بعترف الاثنين. كل شويه مشكله، عارفين المشكله على ايه؟ على الشهامه. تقول لي يرضيك يا ابونا نكون ماشيين في الشارع واحد صاحبه يتصل بيه يقول له انا في ورطه يسيبني ويروح يقف جنب صاحبه، وانا راح ابص لها واضحك. انا عارف القصه طبعا، انا عارف القصه اساسا. هي عشان ايه خدت؟ عشان ايه؟ على الشهامه. بقت الشهامة اللي هي خدتها عشانه، خدته عشانها، بقت عيب في نظرها بعد جواز. مش معنى كده عيب، هو مش عيب، لكن بص ازاي هي فكرها تغير. انا مش بتكلم على فكرة عيب ولا ميزة في الشهامة، الشهامة صح، لكن بتكلم هي شافتها ايه؟ عيب. عارفين ليه؟ لانها لما خدت القرار، خدت القرار وكانش فيه استقرار نفسي في القرار. فاهمين عايز اقول ايه؟ ده أول حاجة. رقم اثنين النضج الاجتماعي. يبقى رقم حاجة السن لازم يبقى فوق 23 أو بعد ما تعدي مرحلة المراهقة وتنتهي السمات المرتبطة بالمراهقة. رقم 2 النضج الاجتماعي. أحيانا يبقى الإنسان غير ناضج اجتماعيا، يعني إيه؟ يعني يقعد لوحده آخر تمام، متكيف 100%، ناتج ينتج، يذاكر ينجح يتفوق يطلع دكتور جامعة، ما فيش أي مشاكل، بس تحطه في مجتمع يتوه، تحطه في كنيسة يتوه، تحطه في رحلة يتوه، تلاقيه مش قادر ويحس ان كل الناس غلط. ما ينفعش ده للجواز، لان الجواز هي شركة، الجواز هي عبارة عن انسان هو اتنين قرروا يتجوزوا، اتنين قرروا يتجوزوا عشان خاطر يتعاملوا مع مجتمع. تخيلي بقى انت لو انت مثلا او العكس صحيح طبعا، لو انت مثلا في زنجة معينة وعاوزة مصلحة معينة تخلص لك، وطلبت من جوزك أن يروح مثلا يقابل السيد المسؤول ده، وهو يقول لك أنا ماليش دعوة، إيه رأيك؟ أو يقول لك لا لا لا لا أنا أخاف، أو يتنفض أول ما يقابل مسؤولين، ينفع؟ عشان كده لازم يبقى فيه نضج اجتماعي. يعني إيه؟ يعني يبقى ناجح هو وقاعد لوحده، وده شيء كويس، بس لما يتحط في المجتمع أيضا يبقى فعال. الجواز هو الطريق الوسطى للتعامل اجتماعيا، أعرف أتعامل مع الناس. يعني أنا أعرف ناس لما يجوا يتجوزوا مثلا يقول بصي أنا اللي أحب أروح لأبوكي ولا أكلم أبوكي ولا أكلم أمك ولا أكلم أخواتك ولا أكلم خالاتك، تلقى مشكلة. وخصوصا مجتمعكم الحالي أو جيلكم الحالي، جيل الفيسبوك والتويتر والواتس والكلام ده، ده طبعا ايه، تخيلي بقى لو هو مش اجتماعي وشايفك انت عمال تكتكي، او العكس انت بتكتك بتلعب بالصباع كده، هيعمل ايه؟ كل يوم مشكله، مش كده؟ عشان كده لازم يبقى ناضج اجتماعيا، يعني يعرف يتعامل مع المجتمع الخارجي، لان الجواز مش قلايه هنعيش فيها، مش قلايه، الجواز عبارة عن خلية في مجتمع. الجواز مش قلاية، وإن كان لابد أن يكون فيه قلاية ومذبح عائلي، لكن هو مش قلاية، لازم يبقى فيه احتكاك بالجيران، ولازم شوية نقط غسيل ينزلوا من الجيران على غسيلك ويبقى تعرف يتعامل، لازم جارتك مش هتكنس الأرض وانت هتكنسيها، او انت مش هتكنسي فده كل يوم ايه، علاقات اجتماعيه جديده. ركضت العربيه، انا فجاه صحيت من بيتي الساعه 3 الفجر على مشكله كبيره، على اني جوز واحده، او يعني واحد ساكن مش مسيحي جنبيه، لقي ناس ركنا مكانه في مكان العربية بتاعته، خرب الدنيا، نزل وبهدل الدنيا وبوليس وضافي وقصص. ليه؟ لأنه مش ناضج اجتماعيا. هو إنسان مؤدب حلو، ومش مسيح على فكرة، مؤدب حلو، يصبح على الناس ويبتسم وزي الفل، بس إيه؟ لما يجي يتعامل مع مشكلة ما يعرفش إيه يحلها كويس، لأنه مش ناضج اجتماعيا. رقم 3 العلاقات الاعتمادية. يبقى عشان ابقى ناضج، واحد يبقى سني كويس مقبول، اثنين ابقى ناضج اجتماعيا يعني اعرف اتعامل مع المجتمع، 3 تبقى علاقاتي ليست اعتماديه. لما تلقى العلاقه اعتماديه تبقى مشكله. عارفين يعني علاقه اعتماديه؟ يعني خطيبك اللي متقدم لك او الشخص اللي متقدم لك ما يعرفش ياخذ القرار الا رجوع ببابا او ماما او اخويا او اختي او حتى ابونا. ما ينفعش. في فرق بين أسمع نصيحة أبونا وأسمع رأي أبونا وأرجع أخذ رأي الكنيسة، حلو خالص ممتاز، لكن ما ينفعش زي ما المثل بيقول قال الله مش عارف قال إيه، ما ينفعش. لازم يبقى أنا ليا فكر اعتمادي، أحاور أبونا وأحكي مع أبونا وأناقش أبونا وأخذ رأي أبونا، حلو، لكن يبقى قراري أنا معتمد على المشورة، لكن مش قرار المشير أيا كان مين هو المشير. لا ينفع المشير اعتمد على بابا ولا على ماما ولا على اخويا ولا على اختي. احكي لكم قصه لطيفه. جاء واحد دكتور كبير، راجل دكتور بدون مش من جنة، جاي يخطب بنتي من جنة. كلام ده من شهر ونص. فالبنت جابته لي وقالت لي احنا هنخطب يا ابونا، هنلبس دبل بالليل، فقلت لك عاوز اعرفك عليه. اهلا وسهلا ابونا، جينا البيت حاضر. اهلا وسهلا. قعدت معاه وفوجئت اني يقول لي امه كانت قاعده جنبه، قال لها ماما. الام راحت الحمام، قالت عن اذنك يا ابونا انا اسف في الكلمه. قال لها ماما ما سيبنيش، انا هنا قاعد في بيت غريبه. انا بصيت كده مش عارف اتكلم، ايه ده انا هخطب بعد 3 ساعات. يعني الكلام ده كان الساعه 2 الظهر، وانا هخطب الساعه 6 ونص، هلبس الدبل 6 ونص. فانا اوعى تسيبني، قلت لا مش هسيبك يا حبيبي. فانا قلت ايه ده، شخصيه اعتماديه فظيعه، ايه ده. فالمهم البنت قالت لي ايه رايك يا ابونا، قلت لها بصراحه يعني انا مش مرتاح، يعني الموقف ده مش مريحني، بس ايه. قلت لا ابونا انا عزمت صحاباتي وقلت لبابا وماما ما ينفعش، يعني لازم نتمم الخطوبه واكيد حيتغير. قلت لها فيش مشاكل، ربنا معك يا حاضر، بس يعني انا مش مرتاح. ورحنا خطبنا بس تلبيس دبل، ما قدرناش نعمل محاضر لاني الدنيا مش مرتاح، انا مش مرتاح، ومش بس مش قادر اقول الواد وحش، ما ينفعش اقول الواد وحش، ما ينفعش اقول الواد دمه، لان لو قلتها هتبقى مصيبه، ده هو جاي من اخر بلاد مش عارف ايه، مفيش. والنهارده صباحا انا بحضر الموضوع ده لي 4 ايام، من 3 ايام اتصلت بيا قالت لي ابونا عمل كذا كذا كذا كذا بدون تفاصيل، ما اقدرش اقول تفاصيل الناس يعني، فانا ابونا حفلته. قلت لها بسرعه هاتي لي الدبله والحباسه هتهوني، وجبناهم وحطيته في خزنه الكنيسه. النهارده الصبح طبعا امه اتصلت بيا امبارح بالليل، قالوا ابونا، مش هو اللي اتصل، ماما، قالوا ابونا صح الامانه عندك؟ اه عندي. نيجي ناخد، اه تعالي خديها. امتى؟ كنيسه مارجريس الساعه 10 ونص صباحا بعد القداس. حاضر يا ابونا. دي مين اللي بيتصل؟ الام. النهارده بقى الصبح انا فكرت الام جايه لوحديها، قلت يعني دخلت الام عليا قالت لي ابونا، قلت لها اتفضلي عند الاستاذ اللي ماسك الخزنه ده، واتصلت بيه قلت له اديها الامان. وانا طالع من الكنيسه رايح الناحيه الثانيه فلقيت الواد معاها، هو طبعا معاه بكالوريوس من ضمن بكالوريوسات الطبات كده كد كده يعني شهادة 10 متر في 10 متر يعني، أو متر في متر زي ما يقولوا، يعني هو دكتور بس بغض النظر عن دكتور إيه بدون تفاصيل يعني، هو مش من جنة على فكرة. ففوجئت قلت لي أبونا، فوقفت فجيت لي الدكتور عايز يسلم عليك، فقلت له فلان روح سلم على أبونا. إيه هو ده؟ طبعا الخطوبة فشلت، ده بس نشكو والله إن الخطوبة فشلت، لاني خلي بالكم انا عندي مقوله حطوها للزمن، قالها لي ابونا تيمساوس، اتقدم 1000 مرة واخطب 10 مرات واتجوز مره واحده، فاهمين حاجه؟ اتقدم 1000 مرة يعني 1000 مرة اتقدم وترفض، اتقدم وترفض، اتقدم ولا يهمك، واخطب 10 مرات يعني خلي الخطوبة تفشل 10 مرات مش قضية، لا بعد الشهر إن شاء الله الخطوبة تبقى مرة واحدة، أنا بقول فرضا، لكن الجوازة تبقى إيه؟ تخيل بقى الشخصية دي لو اتجوزت هتبقى إيه؟ ماما ماما ماما ماما، اعتمادية مش كده؟ اعتمادية فحش. عشان ترتبط بإنسان لازم يبقى، أو إنسانة بشخص أو بشخصة لازم يبقى مستقل، ما ينفعش ماما تملي عليها او بابا يملي عليها، لكن انا مش ضد المشورة، تاخد المشورة لك القرار منين؟ من نضج النفسي. انا مش بتكلم على الارتباط الناجح، انا بتكلم على الانسان اللي بيفكر يرتبط لازم يبقى ناضج، يبقى 1 سنه مناسب، 2 عنده نضج اجتماعي، 3 يبقى عنده ليس عنده علاقات اعتماديه، يعني ما اعتمدش على اخر، يعتمد على ربنا طبعا، يعتمد على الارشاد لكن ما ياخدش قرار من الاخر. اوكي، رقم 4، ابعدي او ابعد عن الشخص اللي ما يعرفش يتحكم في انفعالاته وسلوكه. يعني في مثل كده تسمعه يقول ايه، بص انا كده، هتقبليني كده ولا لا؟ بصي، اتقي شر الحليم اذا غضب، اذا جاني مش عارف الطوفان هحط مش عارف ايه تحت، ما ينفعش، خليه يجيب الاخر او خليها تجيب الاخر، لكن ما ينفعش، لاني حاكم نفسه خير من حاكم مدينه. انت هتجيب بيت او انت هتجيب بيت، لازم يبقى، خلي بالكم الجواز، اسف يا جماعه مخطوبين، في حد متجوز ولا لا؟ متجوز يرفع ايده كده، حاضر كده لاجل ماشي، اوكي كده ناخد راحتنا. الزواج صراحه امتحان صعب صراحه، وفي اجمل صوره مسؤوليه ضخمه، وفي كل يوم في جديد. ان ما كانش الانسان او الانسانه يعرف يتحكم في انفعالاته، ففي كل جديد هيتشاكل. في واحد اتصل بي، مراته اتصلت بي قالت لي ابونا يتشاكل مع بتاع الطعميه عشان اخره، ويتشاكل مع الجزار، ويتشاكل مع الجار اللي تحتينا عشان ركبت العربيه، ويتجار مع الست اللي فوقينا عشان مش بتكسر السلم، ويتشاكل مع زمايله. في كل حياتنا شكل، يرضيك يهديك، اشتغل مع نفسك، غير نفسك. لسه بيقولوا لي اني بنات، طبعا بناته كبروا، بيجوا في ثانوي، واولاده ابتدوا يضربوه. طبعا طبعا ما ينفعش. الزواج هو الطريق اللي فيه جديد، كل يوم جديد، تصحى الصبح جديد. كل يوم في جديد، كل يوم في صدمة، مقصودش صدمة من الزوجة أو صدمة من الزوج، صدمة حياة. يعني المدام حامل وعاوزين نروح للدكتور ونعمل سونار ومعانا 100 جنيه، يا ناكل ننة يا نروح نعمل سونار جديد، كل يوم جديد، كل يوم جديد. فجأة الواد بيبكي، عنده مغص، عاوز دلوقتي نعمل له عملية فتاق. ما قولوش كده، هنعمل له انجوينل، عنده انجوينل هني، هنعمل له لا فتاق، ما عارف يسموه ايه بالعربي، مهم فتاق، هنعمله فتاق. نعمل ايه؟ لو هو ما عرفش يحكي في الاسباب، بو اعمل ايه؟ والدنيا تخرب. لكن لو عرف يتحكم في انفعالاته هيعرف يظبطها. ايه رايكم؟ صح، يبقى معلم. الام عماله تولول، يا ولدي ولدي ولدي ولدي، وهو معوش فلوس. هقول لها انت ولدك، يقطع ويقطع ويقطع ويقطع، وتعالى يا ابونا الحقني. ما يعرفش يتحكم في انفعالاته ينفع يتجوز؟ ما ينفعش، ما تنفعش يتحكم في انفعالاته. فمرة أنا اثنين مخطوبين جوني، قال لي أبونا احكم بنا، احكم تعال. فهي قالت لي بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وكنا في المحل الفلاني، راح ماسك إيدي وشدها وقال لي كلمتين مش كويسين ما اقدرش أقولهم. أنا سمعتهم طبعا، راح واقف قال لي بص أبونا، قلت له أنا كده، عاوزاني مش عاوزاني. راحت هي وقفت، قلت له بص يا أبونا، وانا مش جابنا كده، عاوزني مش عاوزني. احنا جايين نتفاهم ولا جايين نتشاكل ولا جايين نحط مش عارف ايه؟ ما ينفعش. اللي ما ينفعش يتحكم، اللي ما يعرفش يتحكم في انفعالاته لازم يضبط نفسه قبل ما يفكر يخطب او قبل ما يفكر يرتبط. والعكس صحيح، يحصل بقى تفكر كلام على الولاد. لا لا لا لا، اتقي شر الحريم اذا غضب اي حد، ما ينفعش. ده رقم 4. رقم 5، ابعد، اوعى تفكر ترتبط وانت لا تقبل الحلول الوسط. الحل الوسط ده على فكره الجواز ملهوش حل غير الحل الوسط. اصل احنا 2 بيئتين مختلفتين، جنسين مختلفين، فكرين مختلفين، تعليم مختلف، واحد دكتور والتاني هندسة، واحد مدرس والتاني ايا كان، فكرين مختلفين تماما، بيئتين مختلفين تماما، جنسين مختلفين تماما. انا عايز امشي كده وهي عايزه تمشي كده، ايه الحل؟ هنخبها الوسط. عشان كده اهم شيء في الجواز الحل الوسط. يا جماعه نحن في بيئه فيها مصيبه سودة، عارفين ايه؟ الرجال قوامون على النساء، دي مصيبه سودة. لا وايه ونروحينها كنسيا، الرجل راس المراه. مين قال كده؟ عارفين راس المراه؟ راس المراه يعني ايه؟ لا لا، عارفين راس المراه يعني ايه؟ يعني لازم يشغل عقله ويعرف يتحكم في اليد، يتحكم في الرجل، يتحكم في العين، مش كده يا رايك؟ لكن اذا كان راس طاير. على فكره الكتاب لما قال ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسه، اصل دايما ادخل مشاكل زوجيه يقول لك ايه ابونا ممكن توريني، هم حاليا بيوزعوا لهم الوصيه مكتوبه، اكيد شفتوها في حد الجواز يعني. بنا ايها النساء اخضعوا لرجالكن كلها كلها، وهي تروح لفه الناحيه الثانيه يقول لي ابونا ابونا يترك اباه وامه ويلتصق بامراته، ويقول ابونا راس المراه، وكل شويه عاملين نعمل كده. عارفين ليه ولا لا؟ عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لاني مش فاهمين ان الجواز حل وسط، ان الراس تشتغل بس الايد ما تقدرش، الراس المخ سينس ده سينس يقول لليد اشتغلي، تروح اليد تلقط وتاخد. لو المخ ادى اشاره لليد واليد ما اشتغلتش هتتم الحياه. طب اليد اتلسعت مش لازم ترجع للمخ؟ دي المقصود بالموضوع، موضوع تكامل وليس تغيس. الرجال قوامون على النساء، دي ثقافة غلط اتحطينا فيها في مجتمع غلط وملاش حل غير احنا نغير نفسنا. مش معنى كده ما تجيش محترمة، لا، على فكرة الاثنين معنى واحد. يقول ايها الرجال احبوا نساءكم، مش كده؟ وقال ايها النساء اخضعوا. طبعا على فكرة الحب والخضوع حاجة واحدة. أنا لما بحب الواد ده اسمك إيه؟ ميلاد. أنا لما بحب ميلاد، أنا آسف كلمة واد يعني، بس ده أنت ولدي يعني، سنا وموضوع يعني. لما بحب ميلاد هعمل إيه؟ هفضله، مش كده؟ هقومه عن نفسي، مش كده؟ هنجحه، مش كده؟ لكن لو بكرهه حقفز بالأرض. طب ايه الخضوع؟ الخضوع انه هو فوق وانا تحت، هو رئيس ولا مرؤوس، مش كده؟ هو كبير وانا صغير، مش كده؟ طب يبقى الحب والخضوع حاجه واحده، صح؟ فربنا لما قال احبوا اي رجال نساءكم معناها كبروهم، ولما قال للستات او للبنات للجنس الاخر قال لهم اخضعوا لرجالكم يعني كبروه. يبقى الحب كبرها والخضوع كبريه. يجي الحل ايه؟ الحل الوسط. الزواج لا يستقيم إلا بالحل الوسط. الزواج لا يستقيم إلا بالحل الوسط. أصله يا جماعة لو أنا كده وهي كده هنعمل إيه؟ هتخرب. لكن الحل إيه؟ هي تقدم تنازلات فتنحرف لإيه؟ لطريق الوسطى، وهو يقدم تنازلات فتنحرف لطريق الإيه؟ الوسطى. على فكرة الزواج مش كده، عشان الناس فاهمة الزواج كده. أصل دايما إحنا إيه نتصارع في بداية الحياة الزوجية وفي الخطوبة. أنا هنتحاور، دايما يقولوا للمخطوبين هنتحاور وهنتناقش وهنحكي، بس إذا اختلفنا كلام الرجل هو اللي يمشي. الرجل راجل ورجال قوامون على النساء، الثقافة بتاعتنا. لا لا لا، مين قال كده؟ يا جماعة الحل الوسط هو سبب نجاح الحياة الزوجية. وأنا ليه بقول وحاطينها الآباء مني، الراجل لما يتجوز يفقد ثلاثة أشياء: واحد كلمته. أنا بيت أبويا كنت أقول لها ماما عاوز ملوخية، ألقاها عاملة بامية، أقول لها مش وكلك. لكن في بيت عيالي أنا عاوز أكل ملوخية، بس العيال عاوزة تأكل بامية. ماما أنا عاوز ملوخية، أروح كده ألقى بامية أقول لها أنا قلت ملوخية، تقول لي العيال عاوزين بامية، أقول لها حاضر حطي بامية. عارفين ليه؟ لأن طريق وسط، طريق وسط، صح لا؟ عاوزين نسافر فسحة نروح إسكندرية مثلاً، وأنا عاوز أروح إسكندرية، وطلعت المدام قالت لي لا عاوزين نروح مرسى مطروح. مرسى مطروح غالية، شرم الشيخ غالية، وإسكندرية يعني نعرف بنت خال الست مالت أبويا يعني الدنيا سهلة. لا روح، لا إسكندرية، لا مرسى مطروح، لا إسكندرية تخرب الدنيا. واحنا ناخذ الطريق الوسط ايه؟ الغرداء. فهمتوا الفكره؟ فهمتوا الفكره؟ مقصودش مش بعمل دعايه على الغرداء انا، لا انا بفهم الفكره ازاي ان الزواج طريق ايه؟ وسط. لو مش ناوي تعمل الطريق الوسط ما تتقدمش، ولو مش ناوي تعمل الطريق الوسط ما تتخطبيش. بالبلدي اشتغلي مع نفسك واشتغل مع نفسك عشان تقبل الحلول ايه؟ ويحسن يقول الكلام ده من عندي، الكلام ده كتاب الكتاب. الطريق الوسطى خلصت كثيرين. ما ينفعش، لازم الطريق الوسط. تمام؟ اللي بعديها عشان امشي بس بالترتيب زي ما هم عاوزين يعني. قبول النقد. قبول النقد، لو انت عندك ما عندكش استعداد تقبل النقد انصحك ما تتجوزش الا لما تخلص من هذه المصيبه. مصيبه، عارفين ليه؟ اصله انت امام الله لما تجوزت او لما هتتجوز مؤتمن على هذه الشخصه، وانت امام الله مؤتمن على هذا الشخص، فلازم تنصحيه. تقولي له صوتك عالي، او يقول لك صوتك عالي، ده انت صوتنا عالي قوي في عمارة، بس يقولها باسلوب حق حلو راقي. لكن لما يجي واحد يقول لها ولا مالي انا صوتي كده، انا بعلي صوتي عشان تشوف المصيبه، ينفع؟ لازم يقبل النقد. لو انت مش قابل النقد او انت مش قابل النقد، اشتغل مع نفسك، اشتغل مع نفسك، اشتغل ضد رغباتك عشان تقبل النقد. اصل صراحة لو ان كنتم لا تقبلون التأديب، حد حفظ الآية؟ انتم نغول لا بنون. عارفين يعني ايه نغول؟ يعني ايه؟ يعني اولاد سك، يعني اولاد مش اصل، يعني نقول يعني حاجة مش مهم مش كده ينفعش. لكن من منكم مين منكم لا يؤدب أبوه؟ لازم نقبل التأديب. التأديب هنا بمعنى النقد، لازم نقبل النقد. لازم يبقى لما يقول لي دي غلط أقول آه وشوف وأصلح نفسي. لما 90% من مشاكل الزوجية الحديثة، لسه كنت بحكي لأبونا بشوي امبارح، تجيني حاليا يدخل الزوج والزوجة بالموبايلات. كان زمان تقول يا أبونا حماتي حماية مش عارف ايه، لا دلوقتي بموبايلات. هي طبعا تصحى الصبح عمل معاها موقف، روح كاتبة على الفيس ولا التيس بتاعكم ده، انا النهاردة طبخت له ملوخية، دي قصة حقيقية، طبخت له ملوخية وطلعت ميصة مش عارف الله ليصة الكلام اللي بيسموه ده، وراح رماها. هي كتبتها كده على الفيس، 80 تعليق. اسف ده ندل، ده مش مهذب، ده مش محترم، سيبيه طلقيه. لان طبعا في ثقافات اخرى دخلت معاها، في اصدقاء تاني من سياسه تاني او من ثقافه تاني، طلقيه اخلعيه او العكس. وتجي كل شويه تقول يا ابونا ابونا اسمع التعليق ده، اسمع التعليق ده، اسمع التعليق. ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ ايه هو ده؟ ينفع؟ ينفع؟ ينفعش. عشان كده اذا كنت لا تقبل النقد وتروح رامي لك الملوخيه، مشكله. انت عملت الملوخيه ميصه، لو قلت له يا حبيبي اه انا عارف اني ما عرفت غلت مني شويه وسامحني، المره الجايه هاخد لبالي هتلاقي الدنيا ايه هديت. لكن لما يقول لها هي قالت له انا كده ومش بعرف اطبخ وانت خطبتني ما اعرفش اطبخ وامي قالت لك ما تعرفش اطبخ، يا هو لازم الجواز يبقى ايه وسط، الحلول الوسط. ما كنتش تقبل الحل الوسط ما تتجوزش، او صلح نفسك وغير نفسك وجدد نفسك واقبل النقد سنه في سنه، صح ضد رغباتك، وبعد كده ايه فكر ترتبط. او والعكس طبعا، يحسن بالك فك الكلام للولاد. اخر واحده عشان احافظ على الكلام، العلاقات الغير مريحه عشان يبقى في نضج. نضج اخذ قرار الجواز لازم تبقى انا اعرف اتعامل في علاقاتي من خلال شخص، واعرف افصل بين ماما وبين بابا وبين زوجتي وبين اختي وبين اصدقائي وبين صديقاتي. خلي بالك الكلام ده مهم. ليه؟ احيانا البنت، انا فاكر احكي بلاش احيانا البنت تحكي قصه حصلت معايا انا، ولد يعني عارفين مقطع السمكه وديلها، يعني عارفين جون ترافولتا بتاع زمان ده اللي هو مقطع قلوب العذاره، عارفين حليم حافظ اللي البنات انتحرت لهم مات، الواد كده ليه يعني علاقات فظيعه. فالبنت جت لي قلت لي ابونا هو في عيب واحد، قلت له هو ايه؟ والعيب ده انا شايفاه ميزه. ايه هو؟ قالت لي ان هو بيكلم بنات البلد كلها. طب وايه اللي عجبك؟ قالت لي سابهم كلهم واخدني انا. بامانه القصه دي حقيقيه، سابني كلي واخدني انا. انا فوجئت ان الكلام ده، انا ابونا يونسان بعت لي اسطوانه فيها محاضره لاحد الاطباء لاحد الدكاتره، لقيت بحكي نفس القصه، افتكرت البنت دي انا فرحان اني اخذتها هو. بس بعد جوازي بقى خدته، يا بنتي خليه يتوب. بعد شويه تقول يا ابونا اسكت، معاه 10 خطوط موبايل، معاه 13 اكونت على الفيس، ارقام حقيقيه دي. يلت بالليل اصحى بالليل القاه قاعد في الحمام وعمال ايه يشتنك. طبعا طبعا، لما انت خدتيه عشان خاطر سابهم كلهم وجالك. ما ينفعش. لو ما كانش عندك استعداد تعيش مع الزوجة الواحدة وانت تعيش برضو، خلي بالكم وكلام برضو للبنات، برضو في بنات في نفس الكلام. انا قريت على الفيس برضو ان واحدة بتدي لجوزها منوم عشان بالليل تشتنج، مش تقوى فاهمين يعني، على الفيس جت لي القصة دي وبأسماء كمان، غير مسيحيين بس يعني احنا ناخد فكرة. فما ينفعش، لازم يبقى العلاقات الغير واضحة ما تنفعش. لو انت عندك علاقات غير واضحة والكاركتر بتاع شخصيتك انك انت واد كيوت ومقطع بلو قلوب العذارة وانت بنت مش عارف مين مكلمك، ما ينفعش. الزواج لازم عشان يتم ويبقى فيه نضج روحي تبقى انا انسان ايه مستقيم. ليه فكر وابذل حياتي عشان الشريك الاخر واضحي عشان الشريك الاخر، مش كده؟ وابذل عشان الشريك الاخر. لك تخيلوا بقى لو كان كده. في مشكله قريبه جت لي، لبص يا ابونا هم من جنة بس عشوين في الغردقه، وجوني في دير مار جريس، كنت قاعد في المحروسه وجوني. هي قالت لي بص انا هكرت على فيسو، شايف ابونا؟ شايف ابونا؟ هي هكرت على فيسو، شايف ابونا؟ شايف ابونا؟ شايف ابونا؟ اوه بنات بالكيلومتر بالكيلو جرام باي حاجه بالطنان كتير، وكلام ما ينفعش يتقال بين اصدقاء. انا جبته قلت له حبيبي ايه اللي بتقول ايه ده؟ هو طبعا من غير ده يا حبيبي ده؟ قال لي ابونا دول اصدقاء. قلت له يعني ينفع تقول لصديقتك الكلمة دي؟ ينفع الجملة دي؟ مش قادر أقول كلامي يعني. ينفع الجملة تتقال صديقتك؟ طب اديني عقلك. قال لي أقعد معك لوحدي. أقعد عن إذنك يا بابا خليك كده على جنب تعال. قال لي وأنا هكرت على الفيس بتاعها. واو إيه ده؟ إيه هو ده؟ أنا بتمخول. مينفعش لدرجة إن أنا أحياناً بكره الفيس، لأن أول ما بدخلهم ألقاهم وشه مشيط ومسكين الموبايلات بعرف إن المصيبة في الـ إيه هو ده؟ إيه هو ده؟ على فكرة ممكن تلقى العلاقات مش وشها لوش. حالياً العلاقات ممكن تلقى كمبيوترية أو نتية، سميها زي ما تسميها، وتلقى مصيبة برضو. بس وراح قال لي يا ابونا الاب استنى، وراني صور تشمئز منها النفوس. ايه ده؟ ايه ده؟ خلاص خلاص خلاص. بصيت لها كده، هي عرفت هو عمل ايه. قلت لها ما رضيتش اكلمها، قلت لها انت هكرتي؟ قالت لي قلت لها هو هكر. ينفع الكلام ده؟ عشان كده العلاقات الغير مريحه او الغير واضحه ما ينفعش. لازم نلقى زي ما كنت اقول للجامعيين والجيل الكبير، في ناس كتير حضروا فتره الجامعيين، كنت اقول لهم عن العلاقه لازم تلقى فيها ثلاث صفات او ثلاث. واحد في النور يعني قدام كل الناس، ما ينفعش في الحمام، ما ينفعش تحت السرير، ما ينفعش الفيس مش معروف، ما ينفعش اني نعمل باسورد وتسورد وكل شيء غير الباسورد. ما ينفعش، ما ينفعش. الدنيا واضحة. في النور، في النور بزنس لهدف معين، لموضوع معين، لإنجاز معين. ثالث حاجة مختصر، عاوز تعمل أي علاقة مع أي حد غير مراتك أو مع غير خطيبتك اعمل ثلاث حاجات. في النور مختصرة بزنس لهدف معين، غير كده ما ينفعش، غير كده ما ينفعش، ما ينفعش. معنى كده لو انا في الثمان صفات دول انا قلتهم ما اخطبش. لا اخطب، بس قبل ما اخطب اعمل حاجتين، اشتغل على نفسي المقدمه اللي قلتها، امشي ضد ايه؟ ضد رغباتي الغير طبيعيه، الغير سويه، الغير مريحه. يعني انا ما احبش النقد، لا انا اقبل النقد واتقمص شويه وتصعب علي نفسي شوية واخدها في سني شويه وبعد كده تعدي مش كده؟ عشان بعد شويه لما اغتبط بالاخر حيجي في نقد، حيجي في نقد. فمره جاني واحد قال لي يا ابونا انا ايه وغم هالي رمالي الدبلة يعني. ايه عم؟ قال لي ما فيش يوم ادخل فيه البيت الا ما تنتقدني. قلت بتضغطك عليه؟ قال لي جزمتك، اسف في الكلمه، جزمتك مش ملمعه. طب انت عمرك فكرت تلمعها؟ قال لي لا. طب ما لازم تنتقدك، لما غيرها لمعها يا اخي، يعني ما ينفعش. فاهمين عايز اقول ايه؟ لا. واحده تقول لي يا ابونا انا كل يوم ينقدني. ليه؟ قلت له عشان خاطر بحط مكياج كتير وانا رايح الشغل. طب فكرتي تغيري شويه تخليها يعني حاجه سيمبل كده؟ قلت لي لا. طب ما لازم ينقدك. معنى اصح، مش معنى كده ما ترتبطش لو فيك الثمانيه دول، لكن بمعنى ايه؟ انك انت تحاول تغير نفسك زي ما قال ابونا امبارح، تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ فكرك. تغير فكرك، تغير فكرك هيتغير شكلك، هتغير سلوكك، هتغير حركاتك، هتغير تصرفاتك. هعيدهم وخلاص كده خلصت. عشان يبقى عندي نضج هرتبهم بنفس الترتيب. لازم يبقى السن مرتبط بالاستقرار النفسي، وده ما بعد المراهقة، يعني مش قبل 23 24 سنة. رقم اثنين يبقى في نضج اجتماعي. لو ما عندكش النضج الاجتماعي غير نفسك. نضج اجتماعي يعني تتعامل مع المجتمع، تعرف تواجه المجتمع، تعرف تواجه التطورات الجديدة في المجتمع. رقم ثلاثة ما يبقاش عندك أو عندك العلاقة الاعتمادية، يعني اللي تقوله ماما قال الله قال مش عارف ايه، ما ينفعش. لازم يكون لينا فكر. ومش معنى كده حتى لو كان هذا المرشد روحي أو كاهن أو ترجع ليه كإرشاد، لكن ما ينفعش يبقى صاحب القرار شخص ما تحت أي مسمى. لازم يبقى من خلال المشورة، أخذ رأي وناقش وفكر في الآراء اللي بتتجلي. رقم أربعة، الشخص الذي لا يتحكم في انفعالاته لازم يغير تصرفاته قبل ما يرتبط. رقم خمسة، لابد أن يقبل الحلول الوسط. الإنسان اللي ما عندوش الحل الوسط يغير نفسه ويتعامل ويجرب نفسه إزاي ياخد الحلول الوسط عشان خاطر الجواز كده. على فكرة الزواج مش كده، مش واحد خاضع للتاني. الجواز اتنين يعرفوا يعيشوا لوحدهم، كل واحد يعرف يعيش لوحده، بس هم قرروا يعيشوا مع بعض، قرروا يعيشوا مع بعض، لكن هو يعرف يعيش لوحده وهي تعرف تعيش لوحدها، بس قرروا يعيشوا مع بعض، لأن العيشة مع بعض فيها إيه؟ ويل لمن هو وحده إذا سقط ليس إيه؟ سان ليقيم. عاوز واحد تاني يسنده يأزره. عشان كده ربنا لما خلق حواء آدم خلقها إيه؟ معين نظير. معين نظير يعني إيه؟ يعني جنبه ولا تحته ولا هي فوقه، لا تنفع فوقه ولا تنفع تحته، تنفع إيه؟ جنبه، معين. رقم ستة، قبول النقد. عاوز تخلي علاقتك الارتباطية ناجحة، اقبل النقد. رقم ثمانية والأخيرة، العلاقة الغير مريحة أو العلاقات الغير مريحة مع الآخرين ما تنفعش، لأن مكسر الأصدقاء يخرب إيه؟ مخرب نفسه. ما ينفعش. لازم الإنسان يبقى إنسان عارف إن هو بيجي متزوج وهي بيجي متزوجة، يبقى إيه؟ شريعة الزوجة إيه؟ الوحدة. شريعة الزوجة الإيه؟ الوحدة. هي كده، ما ينفعش كده، هي دي مسيحيتنا كده. وربنا لما خلقنا خلقنا كده، خلقنا ذكرا وانثى، اذ ليس بعد اثنين بل ايه؟ جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. ربنا يبارك حياتكم. الهنا المجد الدائم ابدين امين. معايا خمس دقائق اسئله لو حد عايز يسال اي سؤال. طب نشكر الله عشان ما تزنكش. يا ابونا ابراهام ابونا جوناثان انا ما اعرفش ايه اللي بعد كده. طبعا بعد المحاضره القيمه الشيقه اللي احنا سمعناها المفروض كل واحد هيراجع ايه نفسه. احنا جايين هنا عشان ناخد الشكل الجديد اللي نبني بيه بيت جديد، اوكي؟ مش جايين نوعظ. الكلام اللي بيتقال ده كله للتنفيذ بالزال مش بالسين، ماشي؟ طيب احنا معانا دلوقتي لغايه 7:30، يعني ابونا اداكم كمان 5 دقائق زياده. بعيد التنبيه اني اللي بيتاخر بتتلغي محاضراته، فاحنا بنعتذر الناس اللي جت دلوقتي اعتذرنا لهم واتلغى كده بالنسبه لهم المحاضرات بتاعتهم واتلغى الكورس بالكامل. احنا بنقول احنا بالنسبه لنا التزام، لان زي ما شفتوا الاباء ملتزمين بالدقيقه، ودي تعليمات وتنبيهات احنا بنمشي عليها عشان نقدر نستفاد. فاللي بيجي متاخر عن اليوم بتاعه معلش ما يزعلش منينا، بيتلغي الكورس بتاعه بالكامل. تفضلوا دلوقتي معاكم لغايه 7:30 الى 5 عشان ابونا بشوي هيبتدي معانا 7:30 بالظبط، اوكي؟ ممكن نعمل ريفرش كده لنفسينا اللي يحب يتحرك يعني.